الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في تذاكر أحاديث كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. نعم، هذا الباب أيضا من تبويبات الإمام البخاري في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، للرد على من أخرج العمل عن الإيمان وهم المرجئة. فقال بعدما ذكر الصيام وذكر الظلم دون الظلم، شعار المنافقين ويسورة وسماحة الدين، قال: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله جل وعلا، هذا فقه البخاري في القرآن في آية تحويل القبلة، فإن في آخرها: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. معنى يضيع إيمانكم يعني يضيع صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمانا، وجعل الصلاة هي الإيمان. والصلاة هي مجموع نية في عمل القلب وأقوال اللسان وعمل الأركان، فدل على أن ذلك كله إيمان، وهو رد على من أخرج العمل أو أخرج القول من الإيمان. من الذين أخرجوا القول من الإيمان؟ ها؟ المرجئة. من هم؟ من من المرجئة؟ الجهمية وكذلك المتكلمون، أخرجوا العمل، أخرجوا القول من الإيمان، جعلوا القول ليس من الإيمان بل جعلوه علامة عليه. فعندهم الإيمان إما معرفة والكفر جهل، وإما إن الإيمان تصديق والكفر تكذيب. أما من أخرج العمل، فعامة طوائف الإرجاء أخرجوا العمل عن الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وسيسند الحديث الدال على هذا المعنى: حدثنا، قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. 17 شهر كم يوافق؟ سنة كم؟ سنة وخمسة أشهر، تقريبا سنة ونصف. يقول البراء بن مالك، البراء بن عازب رضي الله عنهما: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا إليها من مكة، نزل على أخواله أو قال على أجداده من الأنصار. فيه أن أخوال أبيه أخوان له، وأن أجداد أبيه أجداد له، فإن بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم كانوا أخوالا لمن؟ لشيبة الحمد. من شيبة الحمد؟ ها، هو عبد المطلب. عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، وذلك أنه نشأ عند أخواله حتى شب، فذهب أخوه المطلب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وجاء بأخيه من عند أخواله بني النجار من المدينة، وأردفه وراءه. فمع طول الطريق وحره وعثائه اشهب لون شيبة الحمد وهو آدم، فازداد سمرة مع الحر، وشهابة مع الغبار والوعثة، فدخل مكة وهو رديف للمطلب، فقال الناس هذا عبد للمطلب. تطور الأمر إلى أنه عبد المطلب، فعرف بذلك وضاع اسمه شيبة الحمد. كذلك عبد الله والد نبينا عليه الصلاة والسلام، كان بنو النجار أخوان له، فلهذا عمم أنه نزل عند أجداده، أي من قبل أمه، من قبل أم أبيه ومن قبل أم جده عبد المطلب، وهم أخواله. ونزول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيه آية، فإن أول ما قدم عليه الصلاة والسلام وين نزل؟ قباء. أخذ عندهم 14 ليلة وابتنى المسجد فيها، مسجد قباء. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فصلى الجمعة في الطريق، وهي أول جمعة يقيمها بين المدينة، بين قباء وبين المدينة، في وادي بطحان يسمى الرانون الآن. فما مر على حي من أحياء الأنصار بني سالم بن عوف وسالم بن عمرو إلا قالوا يا رسول الله هلم إلى المنعة، هلم إلينا، يعني انزل بيننا. الآن تنافس فيه قبائل الأنصار أوسا وخزرجا، ومن حرصهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بخطام راحلته. طلقوا عليه، علينا الطلق اللي تنزل عندنا، حلفوا عليه بالحرام، فما بالنا نهايط بالطلاق والحرام ونعدها مرجلة، لتعرف الفرق بيننا وبينهم، وكيف أن الشيطان يدرج بالناس كما تدرج الضلعة من البهم. فكان يقول لهم دعوها، أي دعوا الناقة فإنها مأمورة. ما ناقته؟ القصوى، حج عليها يا أخواني، العظبة، ناقة حمراء في أذنها شق، اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه، هذه العظبة. دعوها فإنها مأمورة، حتى قدمت على موضع مسجده وكان لبني النجار، فبركت الناقة ولم يستعجل عليه الصلاة والسلام بالنزول، بل لبث عليها فقامت مرة ثانية وتقدمت، ثم التفتت ورجعت إلى موضعها فبركت فيه. فنزل النبي من عليها، وكان الموضع لبني النجار أخوال أبيه وأخوال جده. مجرد ما نزل عليه الصلاة والسلام تنافس فيه الآن من؟ بنو النجار، لينزل عندهم في بيوتهم. فبادر إلى ذلك أبو أيوب الأنصاري، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام فأدخله بيته. شاور الرسول ما شاور؟ لم يشاوره. وبنو النجار يتنافسون فيه، فقال صلى الله عليه وسلم قولا ذهب مثلا، المرء مع رحله. فنزل عند أبي أيوب أياما حتى ابتنى مسجده وحجراته عليه الصلاة والسلام. هذا في قول البراء رضي الله عنه، فنزل عند أجداده وأخواله، يعني من بني النجار، من الخزرج، من الأنصار رضي الله عنهم. نعم. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، صلى إلى قبل، إلى جهة بيت المقدس سنة وخمسة أشهر أو نحوها، يستقبل الشمال، وكان يحب أن يستقبل بيت الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فنزل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. سبحان ربي ما أعظمه. نعم. وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا وجه الرواية التي ساق البخاري الحديث لأجلها، أن الصلاة إيمان. لبث عليه الصلاة والسلام وقد ابتنى مسجده ثم حجراته يصلي إلى جهة الشمال، فإن بيت المقدس شمال المدينة. مكث على ذلك هذه المدة نحو من سنة ونصف، فأنزل الله عز وجل قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم بالقبلة من الشمال إلى الجنوب، فخرج رجل ممن صلى معه بعدما أعلمهم نبينا بتحول القبلة وقرأ عليهم القرآن إلى أهل مسجد وهم بنو سلمة، يسمى مسجدهم اليوم مسجد القبلتين. فأتى إليهم وهم يصلون العصر مستقبلين بيت المقدس، مستقبلين الشمال، فقال: إن القبلة قد تحولت إلى جهة مكة. فاستداروا وهم يصلون. استداروا كم درجة؟ 102 درجة، من الشمال للجنوب. الإمام ولا المأمومون فقط لحالهم؟ إمامهم ومأموموهم. فيها حركة، ثلاث حركات ولا أكثر؟ أكثر. لكن لما كانت الحركة من لمصلحة الصلاة وجنسها لم تبطلها. ابتدأوا الصلاة إلى جهة الشمال وأتموها إلى جهة الجنوب. الذي أخبرهم واحد ولا جماعة؟ واحد. صدقوه، لم يكذبوه، حتى أتت البدعة في القرن الرابع: لا نقبل خبر الأحد. قبلوه في صلاتهم، أهم أركان دينهم بعد توحيد ربهم. فهذا قول محدث، حتى عده ابن القيم في الصواعق من الطواغيت الأربعة، رد أخبار الأحد ورد الغيبيات بدعوى أنها أخبار أحد لا تفيد اليقين، تفيد الظن. إذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفينا، ووجب علينا أن نطيع ونقول سمعنا وأطعنا. وحصل مثل ذلك في مسجد قباء، قيل أنها في صلاة الظهر، واستداروا أيضا وانتشر الأمر وفشى. قال قائل منهم: أصحابنا الذين ماتوا قبلها تحويل القبلة ماتوا في غزو، في جهاد، وماتوا في غير ذلك. أول من مات من المهاجرين في المدينة من هو؟ عثمان بن مضعون، وهو أول مهاجري رضي الله عنه وعنهم. دفن أين؟ دفن في البقيع. والشأنهم وقد صلوا صلاتهم إلى بيت المقدس، ما صلوا إلى الكعبة. أنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة سبحانه إيمانا، والصلاة عمل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال قبلها: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. من هؤلاء السفهاء؟ ثلاثة أصناف: اليهود والنصارى أهل الكتاب، والمشركون والمنافقون. فأما اليهود والنصارى فغاضهم، وكانوا يحبون أن يستقبل النبي قبلتهم، كما قال الله عز وجل لموسى: واجعلوا بيوتكم قبلة. قالوا لما تحول عن قبلتنا دل على أن دينه باطل وأنه ليس من دين الأنبياء قبله، جعلهم الله من السفهاء من الناس. الصنف الثاني المشركون، قالوا رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ملتنا وديننا. قال المنافقون، وهذا شيء هذا شأنهم وديدنهم قديما وحديثا، ضرب الشريعة بعضها ببعض وجعلوها متناقضة متضاربة متعارضة. من وجدتموه يتهم الشريعة بذلك فهذا من غمس النفاق. قالوا ما هذا الدين؟ مرة نستقبل الشمال مرة نستقبل الجنوب، هذه لعبة. امتحن الله هؤلاء بهذه الصلاة، من امتثل؟ الصحابة رضي الله عنهم، ومقدمهم ورأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم طائعون عابد لله، أينما وجههم توجهوا، وحيثما أمرهم ائتمروا، وحيثما نهاهم انتهوا رضي الله عنهم. هذا مقتضى وحقيقة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. شاهد الباب أن الله سمى الصلاة إيمانا، والصلاة أقوال وأعمال واعتقاد، فرد على أهل الإرجاء الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، ومنهم من أخرج القول عن الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. قال حدثنا مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. نعم. حدثنا إسحاق، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. هذا الحديث بروايتيه ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب حسن إسلام المرء، باب حسن إسلام المرء، دل على أن الإسلام منه ما يحسن ومنه ما لا يحسن، وإنما يحسن أن يكمل ويقوى ويشتد مقابل الضعف ومقابل القلة ومقابل النقص. وإسلام المرء يعني دينه، فإن الإسلام إذا أطلق دخل فيه ماذا؟ الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام. وذكر فيه هذين الحديثين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه قوي بعدما كان ضعيفا رقيقا، زاد بعدما كان قليلا، فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها أي عملها، لأن الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله. وكان بعد ذلك القصاص أي الموازنة، الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل مضاعفة للحسنة أنها 10، أكثرها كم؟ أضعاف كثيرة. ما الذي يجعل العمل يتفاوت مضاعفة من 10 إلى أضعاف كثيرة؟ العقيدة والإيمان. كلما توافر الدواعي التوحيد في قلبه والإخلاص في يقينه وتحقيق الإيمان فيه كلما عظمت المضاعفة. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسبعمائة هنا ليس عدد يراد منه المعدود، وإنما إلى أضعاف كثيرة، لأن السبعة والسبعين ومضاعفاتها تأتي للتكثير. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا أصل لمذهب عند السلف، والموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة. إذن السيئة لا تذهب الحسنات إلا إذا كثرت سيئاته فغلبت عشراته وهي حسناته، وهذا رد على الوعيدية الذين عندهم أن السيئة تذهب الإيمان كله، ورد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، جعل الله السيئة بمثلها، وهو أصل لمذهب السلف أن من حال الناس يوم القيامة الموازنة بين الحسنات والسيئات، بين الآحاد السيئات وبين العشرات الحسنات. وويل له من غلبت آحاده عشراته، دل على تكاثر ذنوبه وسيئاته وتقلل طاعته، وهذا يجعل المؤمن على حذر وعلى خوف أن يفرط في الفرائض والواجبات وأن ينتهك المحرمات. في حديث أبي هريرة من طريق معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه، أحسنه يعني أتقنه وقواه وزاده، إسلامه بمعنى إيمانه، إذن الإيمان يزيد، الإيمان يزيد ويقوى بعدما كان ناقصا ضعيفا. ماذا كان؟ إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيه أن أقل المضاعفات كم؟ الحسنة بعشر، وأكثرها لا حد لها على الصحيح. ابن مسعود اقرأ القرآن، ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. يعملها وين؟ بجوارحه ولا بقلبه؟ جوارح. بكليهما. فإذا عزم على السيئة كتبت له سيئة لا تضاعف، فإذا تركها من جراء الله محيت، يمحاه الله، يمحى الله السيئة عنه إذا تركها من جرائه، وهذا في قلبه في عزمه وفي فعله. وتجاوز الله عن من ذلك عن حديث النفس لا عن عزمي وحرص القلب وتأكده. فهذه التبويبات دالة على المذهب، مذهب السلف الصالح، أن العمل شأنه من الإيمان، وأن القول من الإيمان، وأن من أخرج العمل وأخرج القول فقد حاد عن جادة السلف الصالح، فمال إما إلى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أو مال إلى المرجئة. نقف عند هذا المعنى، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، ونفتح المجال لما تيسر من الأسئلة. نعم، الدلجة هي الغبشة. لا عبرة بما في المدن، ولكن الليل وقت السكن، فهو يتجافى عن فراشه لأمر أهمه: سفر، حرث، حصاد، يوم الناس يحصدون، يغبش للسوق. أي نعم، لكن الغبشة اللي تنفع للآخرة. ما في غبشة بعد المغرب، هي الغبشة ما هي بعد المغرب، الغبشة قبل الفجر. اي نعم. واحد من اهل مكة يا شيخ الله يجزاك خير، كنت ياخذ من عمره قال ما نعمل ان مكة بس طواف، يقول هل لأهل مكة عمرة؟ الصحيح أن لهم عمرة كغيرهم، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أن تخرج إلى وين؟ إلى التنعيم، فدل على أن المكي إذا أراد عمرة خرج إلى الحل. وليس في مذهب الحنابلة فيما رآه الإمام أحمد على أهل مكة عمرة واجبة، قال عمرتهم الطواف. والصحيح ما جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الظعن، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فدل على أن العمرة واجبة لكنها ليست في ركنية الحج، والله أعلم. نعم. ها؟ يقول ما حكم الصيام بعد النصف من شعبان؟ جاء في الحديث المشهور حديث الأعرج عن أبي العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة. من الخمسة؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث أعله الأئمة الحفاظ الأوائل، فأنكره الإمام أحمد وشعبة وابن مهدي وعله البخاري. والحديث حسنه جمع من المتأخرين كابن عبد البر والنووي، ومال شيخنا الشيخ بن باز إلى تحسينه، وحسنه الألباني والهيثمي وغيرهم. فالكلام فيه من جهتين، من جهة الثبوت، وسمعتم اختلاف العلماء فيه، فمن ضعفه لم يعتبر به، ومن لم يضعفه قال من بدأ بالصيام بعد النصف تحريا لرمضان نهي عن ذلك. بدأ يصوم بعد النصف من شعبان ليتحرى رمضان، فهذا لا يجوز. يشهد له حديث الصحيحين حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. فالصيام بعد النصف على الصحيح لا بأس به إلا إذا كان من باب التحري والتقدم لرمضان والتيقن بإدراكه، فهذا منهي عنه كما دل عليها مجموع الأحاديث، الله أعلم. نعم تفضل. ها؟ أي حديث؟ أي الخمسة اللي في الحديث ما هو الخمسة اللي عندكم في اليمن؟ الخمسة عندهم هم الأئمة المعصومون الخمسة، أي الغائبون. هذا إذا استعانوا واستغاثوا وتوكلوا في قلوبهم على الخمسة صار هذا شرك. أما رواه الخمسة هذا رواة الأحاديث لا علاقة لهم بخمسة المشركين الذين يعون عليهم من دون الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم في شيء الأخوان؟ تفضل. إحياء ليلة النصف من شعبان إحياؤها بالقيام 100 ركعة أقل أكثر بالتوسع على الأهل والأولاد كل ذلك من البدع، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لهذه الليلة مزية من جهة العبادة والإحياء والصلاة والتوسع على الأهل والأولاد، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.